السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأحباب وأيتها الأخوات الفضليات، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذا اللقاء أن يجمعنا سويا جميعا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا وأخواتنا وجميع أحبابنا يا رب العالمين. إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. النبأ العظيم، سلسلة كريمة طيبة مباركة، هذا هو لقاؤها الثاني والثلاثون. هذا هو اللقاء الثاني والثلاثون من سلسلتنا النبأ العظيم، التي نتناول فيها الإجابة على هذه التساؤلات التي سألها من كان زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن كان قبله، عن هذا النبأ العظيم، عن القيامة، عن الساعة، عن لقاء الله جل وعلا، عن البعث، وعما يكون قبله من الموت، وما يكون في القبر من غيب، وما يكون قبل الساعة من علامات وأشراط، وما يكون بعد الساعة من عرصات في يوم القيامة، ثم المثوى الأخير في الجنة أو في النار. نسأل الله جل وعلا الجنة ونستجير به من النار. ومضت معنا لقاءات ونحن نتحدث عن علامات هذه الساعة، علامات النبأ العظيم، ولازلنا في الحديث عن أشراط أو علامات الساعة الكبرى، التي لو بدت واحدة منها لجاءت التي تليها والتي تليها بسرعة جدا. ونسأل الله تعالى أن يعصمنا من هذه الفتن. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكرت ذلك مرارا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات، علامات الساعة الكبرى، في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الثابت في صحيح مسلم ورواه أصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج على الصحابة وهم يتذاكرون، فلخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة الكبرى في عشرة أسباب أو عشرة أشراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنها لن تكون، يعني الساعة القيامة، لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات. فذكر الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وخسوفات ثلاثة: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تجمع الناس إلى محشرهم، يعني في أرض الشام. هذه عشرة أسباب أو عشرة أشراط أو عشرة علامات، عشر علامات ذكرنا منها هذه الثلاثة المتصلة مع بعضها: المسيح الدجال، وفي زمنه ينزل الله جل وعلا عيسى ابن مريم، وفي زمنه يخرج الله جل وعلا يأجوج ومأجوج، ثم يهلكهم الله جل وعلا لينزل عيسى ابن مريم بعد أن حصر في جبل الطور لينشر الخير في الأرض، ويعم الإيمان في الأرض، وينشر الرخاء في الأرض، ويأمر الله جل وعلا الأرض أن تخرج ثمرتها، والسماء أن تنزل بركتها، ينشئ الله جل وعلا أو يظهر الله جل وعلا خيرات الأرض كلها فيها، بل ويعيش الناس 40 سنة بعد عيسى بن مريم، بعد عيسى بن مريم في رخاء وعيش هانئ. ولكن كما تعلمون الرخاء والترف والراحة سبيل إلى الطغيان. بعدما يقبض الله نبيه عيسى بن مريم ويعيش الناس عيش الرخاء حتى يصطلح الذئب مع الغنم ويلعب الأطفال بالحيات والثعابين من كثرة الرخاء، التعبان شبع والذئب لا يريد أن يأكل الغنم، خلاص خلاص المال كثر والخير قد عم والفضائل والبركات قد نزلت. وكما هي عادة الإنسان كما قال الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. خلاص الغنى انتشر والرخاء انتشر، بدأ يظهر الطغيان. ده الكلام ده بعد زمان عيسى بن مريم يظهر الطغيان، ويبدأ الشر في التوغل في الناس، ويبدأ الناس ينسون ربهم جل وعلا وهو الذي أنعم عليهم بذلك، ويعيش الناس في البعد عن الله جل وعلا تدريجيا حتى لا يقال في الأرض الله الله. يعود الناس إلى عبادة الأوثان، يبعد الناس عن الله جل وعلا، يطغى الإنسان، يدرس الدين، يرفع القرآن، ينتشر الشر، وتحدث بقية أشراط الساعة الكبرى التي سأكملها في هذه الليلة بإذن الله جل وعلا. لو أن 3 الدجال، سيدنا عيسى بن مريم ينزل، خروج يأجوج ومأجوج، ثم يكمل عيسى بن مريم عيش 40 سنة، وبعد سنوات عيسى بن مريم رخاء ينتشر فيها الفساد لتظهر بقية أشراط الساعة الكبرى. في هذه الأزمان الأخيار يموتوا واحد بعد الثاني، يبقى شرار الناس، تحدث خسوفات 3، يعني ناس تفسد، تسمع يعني تعمل حفلات كبيرة للموسيقى والأغاني على الشواطئ ولا على البلاجات ولا في الشوارع، فجأة يلاقوا مجموعة كبيرة في يوم واحد خسف بها الأرض، فين؟ في المشرق، ومجموعة تانية في المغرب، ومجموعة تانية في جزيرة العرب، يعني جزيرة العرب اللي هي جزيرة الإسلام اللي قريبة من مكة، بل في أرض الحرمين سينتهي الإسلام وستهدم الكعبة. ده كله في الزمان الشر اللي بعد موت عيسى بن مريم، ينزل وبعدها يموت، وينزل الله جل وعلا دخانا يظل في الأرض كما قال بعض العلم 40 سنة يعلو السماء، ثم يأمر الله جل وعلا شمسا كانت على عادة الناس منذ خلق الله الشمس وإلى قيام الساعة تخرج من المشرق، تطلع من المشرق وتغرب إلى المغرب، تنقلب أحوال الدنيا، فتقف الشمس ثم يتبدل الحال لتخرج الشمس من المغرب، فإذا رآها الناس تذكروا وآمنوا أجمعون أو آمنوا أجمعين، ولا ينفع الإيمان ساعة إذن، فيخرج الله جل وعلا من الأرض دابة تكلم الناس وتخطم الناس، الكافر تضربه خبطة على أنفه، يظل عليه علامة على أنفه يخطم، والمؤمن تتركه فيصبح الكفرة معروفون أو يصبح الكفرة معروفين وسط الناس بهذا الخطام أو هذه الضربة، هذه العلامة التي فعلتها تلك الدابة. ويعيش الناس في الشر يبعدون عن الله جل وعلا حتى يموت كل الأخيار بريح يرسلها الله جل وعلا لتقبض كل مؤمن أو كل من كان في قلبه ذرة إيمان، ويبقى على الأرض شرار الناس يتهارجون ويمرحون ويطغون ويبتعدون أكثر عن الله حتى لا يقال في الأرض الله الله، وتهدم الكعبة وترفع العبادة وينتهي الصلاة، لا صلاة ولا صدقة ولا نسك ولا صيام ولا حج ولا بر ولا عبادة، حمير يعيشون على ظهر الأرض، قلوب السباع، الكل يأكل رغم أن العيش رغد، رغم أن المال كثر، رغم أن الخيرات والبركات قد ملأت الأرض، ولكن بعد عن الله جل وعلا، وهم شرار الخلق على ظهر البسيطة، هؤلاء الذين تقوم الساعة عليهم. هذا بإيجاز، وإليك شيئا من التفصيل في بقية أشراط الساعة الكبرى. هو ده عنوان لقائنا، بقية أشراط الساعة الكبرى. ينتشر الفساد بعد موت عيسى بن مريم بزمن الله جل وعلا أعلم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال حذيفة، والحديث رواه ابن ماجة والحاكم من حديث حذيفة وصححه الألباني، أنه قال: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. أحيانا لما تجيب ثوب تيشيرت ولا حاجة وتطبع عليه حاجة ويقعد يتغسل، تبص تلاقي ده ايه، اللون ده بدأ يروح تدريجيا، كأنك عملت حاجة على ايديك، او النساء اللي بيضعن الحنة المرسومة على الايد دي، ايه اللي بيحصل؟ تتغسل مرة واثنين وعشرة، تبدأ تخفض غير لما تروح خالص. هو ده الإسلام، كان قويا ظاهرا في زمان عيسى بن مريم، يبدأ الإسلام يخفض، يضعف في قلوب الناس، يبتعد الناس عنه، لا يظهر للناس، خلاص يتمسح من قلوب الناس ومن بين أعين الناس ومن بين أيدي الناس. يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يسري كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. يعني خلاص كتاب ربنا حفظه، ومحدش حد من الناس بيقول قرآن، بيعرف قرآن، بيفهم قرآن، خلاص يرفع الله هذا الكتاب ليتمم حفظه عنده. خلاص الناس تبص ما تلاقيش ولا مصحف ولا آية ولا حد حافظ قرآن ولا حد يسمع حاجة عن القرآن، يرفعه الله جل وعلا إليه. مش بيقول لك شرار الخلق الذي عليهم تقوم الساعة؟ قال النبي عليه الصلاة وتبقى، شو بقى يعني أصلح الناس في هذا الزمان، أصلح الناس المسلمين اللي في الزمان ده، مسلمين إيه؟ لا صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا بر ولا قرآن ولا، أما المسلمين إزاي؟ شوف النبي عليه الصلاة بيقول إيه: ويبقى طوائف، أو تبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، واحدة ستة عندها مثلا 80 سنة وراجل عنده 90 سنة، دول مسلمين. ازاي مسلمين؟ بيقولوا ايه؟ يقولون: ادركنا اباءنا على هذه الكلمة لا اله الا الله فنحن نقولها. المسلم الوحيد في وسط دول اللي بيقول: ده انا كنت فاكر جدي بيقول لا اله الا الله. يعني مثلا يبقى عايش كده راجل عجوز عنده 90 سنة، يجي واحد شاب يقول له: انت اسمك ايه يا حاج؟ يقول له: لا اله الا الله. ايه لا اله الا الله دي؟ يعني ايه لا اله الا الله؟ يقول له: والله انا جدي وانا قدك كده كنت اسمعي بيقول الكلمه دي فانا بقولها وخلاص زيه. هو ده الوحيد الذي يبقى. عجائز من النساء وشيوخ كبار السن من الرجال، كل ما تبقى للاسلام على ظهر الارض كلمه يقولها هؤلاء يتذكرون اجدادهم كانوا يقولونها: لا اله الا الله. خلاص ما عادش حاجه للاسلام. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وسيعود غريبا كما بدأ. ولا زال الفساد ينتشر والشر يستشري، لدرجة إن خلاص الكعبة دي محدش، إيه الكعبة دي؟ يهدموا الكعبة. بل والنبي صلى الله عليه وسلم رأى من سيهدمها، أراه الله جل وعلا إياه في المنام بقى، ولا الله جل وعلا كشف له، أسقط له حاجز الزمن فأراه أمته في آخر الزمان، الله أعلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رأى أبو يعلى والحاكم من حديث أبي سعيد وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحجب البيت. هيك إيه؟ ما عادش هيك ولا صلاة ولا أي حاجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرب الكعبة يخرب الكعبة، هتبقى خراب. يخرب الكعبة ذو السويقتين، يعني له ساقين قصيرين صغيرين، ذو السويقتين من الحبشة، ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها. الباب الذهب ده ياخده، والحاجة الذهب اللي العتبة الذهب يشيلها، والمزاب الذهب ياخده ويبيعه. ويجردها من كسوتها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اسمع، لكأني أنظر إليه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول أنا الوقت كأني شايفه قدام عينه، هوصفه لكم زي ما أنا شايفه. لكأني أنظر إليه أصلعا وفيدعا، رجله عريضة وقصيرة وبعيد عن بعضها، يضرب بمسحاته ومعوله، ماسك القدوم أو الفاس أو العصاية الحديد وبيخبط في الكعبة عشان يوقعها، يضرب بمسحاته ومعوله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يأتي أو تأتي الحبشة. بقيت الحبش أو الأفارقة أو اللي بيسموهم الدكرنة، يجي بقيت دول الأول بدأ يهدم وياخد الكسوة بتاعتها وياخد الذهب اللي فيها، ويجي الباقي يهدموها بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. خلاص تهدم الكعبة حتى بقية الخير، بقية التوحيد اللي في الأرض يزال يزال. اللهم اقبضنا قبل هذه الأيام، اللهم اقبضنا قبل هذه الفتن. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم قال: كأني أنظر إليه أسودا أفحج، ينقضها حجرا حجرا، بيقلع في الكعبة بيكسر في الكعبة حجر حجر. عشان كده يا أخي، من أراد الحج، من أراد أن يتمتع بالحج والعمرة، من أراد أن يتمتع بالكعبة، من أراد أن يتمتع ببيت الله الحرام، فليسارع الآن. بكرة ما تعرفش في إيه، ممكن ما تعرفش يحصل فيه مشكلة، يبقى التأشيرات تقف، ما تعرفش تروح الكعبة. فاللي عاوز يعمل عمرة ولا حج يسارع ويبادر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في مسند أحمد وغيره بإسناد الصحاح الألباني، أن النبي حسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإن المرأة لا يدري ما يعرض له. اللي عاوز يحج، عاوز يعمل عمرة، عاوز يروح الكعبة، بسرعة، ما تستناش، ما تأجلش. أنت ما تعرفش، يمكن أنت تموت أو تيجي الفتن ما تعرفش تروح. فمن أراد الحج فليتعجل، فأكثر الناس في هذا الزمان كفار، ولم يبق إلا عدد أو نزر يسير، مش قادر أقول لك حتى مسلمين، ده أنا بقول لك ممن بقي فيهم شيء من الإسلام، كلمة لا إله إلا الله كانوا يقولونها لا يعتقدونها أو يعتقدونها أو يفهمونها حتى، إنما كانوا يسمعون آباءهم أو أجدادهم كانوا يقولون هذه الكلمة لا إله إلا الله. أكثر الناس كفار، هؤلاء يظهر فيهم ثلاثة أشراط من أشراط الساعة الكبرى مرة واحدة: خسف بالمشرق، رسالة من الله جل وعلا أنه غضب على أهل الأرض فيخسف خسف كبير، تتناقله وكالات الأنباء، إن كان في وكالات أنباء يتناقله الناس، يتناقله الإعلام، يتناقله البشر، يتكلم عنه الشعراء، مجموعة كبيرة، عدد كبير، أمة كبيرة، بلد كاملة يخسف بها الأرض، خسف مشهود في المشرق، في المشرق، أي بلد من بلد المشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. تلك خسوفات ثلاثة يرسلها الله جل وعلا عبرة للناس ولا يعتبرون. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. دول ثلاث علامات كبرى من علامات الساعة. عارف يعني ايه خسف؟ يعني حاجة كبيرة، مش واحد ولا اتنين، ده أمة، ده بلد، ده جمهورية. ممكن تسمع، أنا الله أعلم، ممكن تسمع إن أمريكا كلها اتخسفت، يبقى ده خسف المشرق، إن أمريكا كلها اتخسفت، وده وارد. المحيط الهادئ عن المحيط الأطلنطي يبلعها، تنتهي أمريكا، ده خسف المغرب. ممكن، أنا مش بقول ده هيحصل بالضبط، ممكن، والعالم كله يعرف أمريكا راحت فين، خلصت، انتهت. وممكن تسمع ان قارة استراليا ونيوزيلندا واليابان اللي هم في في المشرق دول في البحر المحيط الهادي بلعهم. خش قارة بلعت. هذه خاصة المشرق. وممكن تسمع ان وسط الجزيرة العربية بلد كلها راحت. بلد كلها دابت. دولة راحت. دولة. ممكن يخسر بها الارض. او مكان ادي دولة. ما تعرفش. في وسط جزيرة العرب كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام. شكله ايه الخسف ده ما نعرفش. بس انا بقول لك خسف سيعلمه كل الناس. بعد هذه الخسوفات الثلاثة لو قلنا الوقت الدجال وعيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاث خسوفات كده ستة أشرات من أشرات الساعة رقم سبعة. خلي بالك الثلاثة الأولين دول مرتبين بترتيب النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا المسيح الدجال ثم سيدنا عيسى ثم يأجوج ومأجوج وبعدين يكمل سيدنا عيسى. دول مع بعض كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. الباقي ترتيبه الله أعلم به. لكن هذا اجتهادي اجتهادات من العلماء. بعد الخسوفات الثلاثة يرسل الله جل وعلا أيضا من أشراط الساعة الكبرى دخانا يملأ الكون. دخانا يغطي الأرض. دخانا يغطي الأرض. هتقول لي بقى طبقة الأوزون اتخرمت. هتقول لي بقى ده عدم سيارات. والله أعلم. لكنه دخان كل من ينظر إلى السماء لا يرى السماء من هذا الدخان. ويظل كما في بعض الآثار يظل 40 يوما الناس ما تشوفش الشمس ولا السماء 40 يوم من هذا الدخان الذي يملأ الأرض. قال الله جل وعلا فارتقب. ده مسألة صعبة خلي بالك جاية. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. يعني ارتقب خلي بالك جاية دي. ارتقب راقب هتيجي كل هيشوفها. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. دخان مبين يعني واضح يعني كل هيشوفه يعني العالم هيشوفه يعني كل هيكلم عنه يعني محدش هيشوف السماء خالص. والدخان ده هيخنق الناس يغشى الناس يغطي الناس. مش يغشى بلد ولا مجموعة ولا قرية. يغشى الناس هذا عذاب أليم. يغشى الناس يعني ده عذاب يعني الناس هتتعب يعني في ناس هتتخنق وهتموت. يعني دخان صعب جدا يملأ الأرض يملأ الأرض. بعض الأقوال قيلت أن هذا الدخان أرسله الله جل وعلا على قريش لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم سنينا أو 7 سنين كسنين يوسف. لكن القول الراجح أن هذا الدخان لم يأتي بعد لأن هذا من أشرات الساعة الكبرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى حديث حذيفة بن يسيد فذكر الدجال والدخان قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم وفي هذا حديث كذلك قال إن هذا القول يؤيد قول من قال إن الدخان يأخذ بأنفاس الكفار. الكفار يتخنقوا يموتهم يأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام وإن لم يأتي بعد. يعني ما أنا بقول الدخان ده لسه ما جاش ده يوم القيامة قبل يوم القيامة من أشراط الساعة الكبرى وإنما يكون قريبا من قيام الساعة. وبهذا القول قال حذيفة بن اليمان وعبد الله بن عمر والحسن ورواه حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه روى حذيفة عن النبي أنه يمكث 40 يوما لكن هذا يحتاج إلى مزيد تحرير. وهذا قول ابن عباس وأبو سعيد وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه وغير ذلك من الصحابة والتابعين. هذا من أشراط الساعة الكبرى. ثم تبدأ مرحلة أخرى. ذكرنا كام الآن؟ ذكرنا 7 أشراط من أشراط الساعة الكبرى. الدجال، عيسى عليه الصلاة والسلام، يأجوج ومأجوج، ثم خسوفات 3، أدى 6، ثم خروج الدخان. 7. بقي علامتين مع بعض. لو دي طلعت التانية تكون في نفس اليوم. علامتين مع بعض. العلامة الأولى إذان بتغير العالم العلوي. إذان بتغير العالم العلوي. وهو طلوع الشمس من مغربها، طلوع الشمس من مغربها. العلامة التاسعة اللي هتطلع في نفس اليوم، يا إما تطلع الأول يا الشمس تطلع الأول، ألا وهي خروج الدابة التي تسم الناس. يبقى طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، الاثنين دول في نفس اليوم، تطلع الشمس من مغربها ثم يخرج الله جل وعلا هذه الدابة في الضحى، في وقت الضحى، لتشير على الناس أو تسم الناس هذا كافر وهذا مؤمن. مع إن الشمس لو طلعت الكل هيؤمن، لا بس ما ينفعش، اللي كان مؤمن بكده هو اللي ينفع. تقوم تيجي الدابة تقول لا ده مؤمن إيمانه نافع، وده آمن لما رأى العذاب فلا ينفع إيمانه، فتخطبه تعلمه، دي اسمها الدابة. يبقى طلوع الشمس من مغربها والدابة، طلوع الشمس من مغربها إذان ببداية تغير العالم العلوي. وهذا الوقت أول ما الشمس تطلع من مغربها الكل يذعن، الكل يؤمن، الكل يرجع إلى الله، الكل يتوب، بس ما ينفعش. كما قال الله جل وعلا يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. اللي ما كانش مؤمن من قبل كده ما ينفعش إيمانه خلاص. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وأكثر مفسرين أن هذه الآيات التي إذا ظهرت لا ينفع الإيمان ولا تقبل التوبة هي طلوع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين، الكل يؤمن. قال النبي عليه الصلاة والسلام عشان تعرف أن هي دي الشمس، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعين فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى فلما رأوا بأسنا، حاجة كبيرة، مصيبة كبيرة، الناس كلها تشوفها، الناس كلها تعرفها، الناس كلها أجمعون أجمعون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. قال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، حتش ينفع. وأنتم تسمعون كثيرا، تسمعون كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أخبرنا أن الله جل وعلا يقبل توبة الناس، يقبل توبة المذنب، بل يقبل توبة الكافر إن تاب إلى الله جل وعلا، يقبل توبة الزاني والمرابي والعاق، يقبل توبة أي أحد إذا أراد أن يتوب إليه بشرط ألا تطلع الشمس من مغربها. وعلى هذا أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى يعني الكلام ده توبة ربنا مفتوحة لغاية إمتى؟ حتى تطلع الشمس من مغربها، تنتهي التوبة خلاص، اللي حتى يؤمن مش هينفعه. هيا عجل بالتوبة، هيا سارع بالتوبة، التوبة والإنابة، التوبة والإنابة يا عباد الله قبل أن يغلق دونكم باب الإجابة، قبل أن تطلع الشمس من مغربها. وقد روى الطبراني من حديث صفوان بن عسال المرادي وصححه الألباني أن النبي أو حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للتوبة بابا عرض ما بين مصراعيه ما بين المشرق والمغرب لا يغلق، اللي هو إيه؟ اللي هو باب التوبة، لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي بعض الروايات إن للتوبة بابا عرضه أو ما بين مصراعيه 70 عاما، من الباب من الحلق ده للحلق ده مسيرة 70 سنة مشي، 70 سنة سفر، ده عرضه. ولا يغلق باب التوبة إلا إذا طلعت الشمس من مغربها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون، اسم الحديث ده حديث جميل في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، عشان تعرف ان في تغير للعالم العلوي، تغير واضح. الشمس اللي طول عمر الخلق تطلع من مشرق وبتغرب من مغرب الا مره واحده بس، أوقفها الله جل وعلا، ما طلعش المغرب، أوقفها الله زمان يوشع بن نون اللي هو غلام سيدنا موسى وهو نبي، لأنه أراد أن يفتح بيت المقدس ودعا الله جل وعلا كما في صحيح البخاري وغيره، اللهم احبسها علينا، فأمسك الله الشمس حتى فتح عليه باب المقدس في يوم الجمعة قبل أن تأتي ليلة السبت التي سيقف فيها. ما حبست الشمس على أحد إلا على يوشع بن نون. لكن طول عمرك، طول عمر الخلق، الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب إلا في هذا الموطن كل يوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أبي ذر: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ النبي يسأل الصحابة، الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه تجري، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. إزاي؟ الله أعلم. الكيفية إزاي؟ الله أعلم. لكن فعلا أثبتوا علميا أن الشمس الآن تجري، مش بتدور حوالي نفسها، لا بتجري، والكواكب بتجري وراها حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. فتخر ساجدة. إيه؟ فتخر ساجدة اللي إيه؟ الشمس. نعم الشمس. إزاي؟ الله أعلم. كل لله يسجد، الكل ولله يسجد، ما في السماوات وما في الأرض من دابة، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، الكل بيسجد. إزاي ما نعرفش؟ كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل واحد له سجود خاص الله جل وعلا يعلمه، لكن بتسجد أو بتسجد إزاي ما عرفش؟ كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتخر ساجدة فلا تزال كذلك، يعني تطلع كل يوم من المشرق وتغرب كل يوم في المغرب، لا تزال كذلك تجري حتى يقال لها ارتفعي ارجعي، يعني لا عفوا، لا تزال الشمس ساجدة تحت العرش حتى يأمرها الله جل وعلا، يقول لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة فلا تزال كذلك، يعني ساجدة، حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتطلع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش، فيقال لا ارتفعي اصبحي طالعة من مغربك. ده أمر من ربنا، حديث صحيح مسلم: اصبحي طالعة من مغربك فتصبح طالعة من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ كان ده يحصل امتى؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك حين لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا. يبقى ده طلوع الشمس من مغربها ايه عظيمه تؤذن بتغير العالم العلوي، تغير العالم العلوي، والناس جميعا يؤمنون في هذا الوقت ولا ينفع ايمانهم خلاص. طبعا عاوزين نعرف مين اللي كان مؤمن بجد ومين اللي آمن عشان الآية دي ظهرت. يخرج الله جل وعلا هذه الدابة، تطلع هذه الدابة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول الآيات خروجا. استنى استنى، مش عايز نقول أول آية في تغير العالم العلوي طلوع الشمس، العلوي، إنما العالم السفلي بقى أول آية اللي هي الدابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس. الاثنين هم طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، في وقت الضحى، يعني بعد ما الشمس تطلع ضحا. وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، يعني لو طلعت الشمس من مغربها الدابة تيجي على طول، طب لو طلعت الدابة الأول الشمس تطلع مغربها على طول، دي ورا دي على طول في يوم واحد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأيهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. إيه اللي يحصل لما الدابة تطلع؟ قال الله جل وعلا: وإذا وقع القول عليهم، يعني وقع أمر الله جل وعلا على البشر، فسد الناس، ضل الناس، بعد الناس عن الله جل وعلا، وقع القول عليهم وأذن الله جل وعلا أن تطلع الشمس من مغربها ويبقى المؤمن على إيمانه إلى أن يقبضه الله ويقبل. الكافر لا يستطيع أن يدخل إيمان وإن أعلن ذلك، خلاص لا تقبل التوبة. إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة، دابة يعني دابة، بقرة ولا جمل ولا خروف ولا الله أعلم، ربنا قال دابة. في أقوال قالوا إن هي بعير، إن هي ناقة، ولا هي ناقة صالح، ولا طلع من عند الصفة، ولا بتيجي عند الكعب، الله أعلم. كل دم لا يثبت، أنا بقول لك الصحيح بس. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض، تطلع من الأرض منين، من أي حتة في الأرض الله أعلم. نعم، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. الدابة تتكلم، تكلم الدابة تتكلم، هتعمل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رأى الإمام أحمد والبخاري في التاريخ من حديث أبي أمامة، وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج الدابة فتسم الناس، تقول ده مؤمن وده كافر، ده علمت مؤمن وده علمت كافر، فتسم الناس على خراطيمهم يعني على أنوفهم، ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقال اشتريته من أحد المخطومين. يعني الناس خلاص تفضل ده متعلم علامة لازقة فيه ان ده كافر، والتاني ما تعلمش يعني مؤمن، يجي واحد يشتري حاجة من واحد يقول له انت اشتريتها منين، اشتريتها من واحد من اللي عليه مناخيره علامة يعني من الكفرة، تظل هذه الدابة ويزداد فساد الناس. ثم يرسل الله جل وعلا ريحا لينة من اليمن، ريحا لينة من اليمن، ألين من الحرير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة أو ذرة من إيمان إلا قبضته. ريح طيبة، قيل إنها من اليمن حديث، وقيل في ريح تانية تخرج من الشام ريح باردة تأخذ المؤمن كالزكام فيموت على الإيمان، حتى لا يبقى في الأرض إلا الكفرة يظلون على الفساد والبعد عن الله، ينتشر الزنا، يتسافدون في الشوارع كالحمير، قلوبهم قلوب السباع بيأكلوا في بعض، يعيشون على ذلك لتظهر آخر علامة من علامات الساعة الكبرى، يخرج الله جل وعلا نارا، دي الحلامة العشرة، نارا من اليمن من عند عدن تجمع الناس إلى المحشر، ناس تعرف إن في نار طلعت يروحوا إلى أرض المحشر إلى أرض الشام ينتظرهم، دول راغبين في أن يقبضهم الله على الإيمان، وفي ناس مشغولة بالدنيا يفاجئوا بين النار يهربهم، دول راهبين يركبوا على بعير 2-3-10 على البعير يهربهم، وفي ناس ما يعرفش يهربوا يحرقهم تحرقهم النار. هذه الطوائف الثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم آخر ذلك نار تخرج من اليمن من قعر عدن تجمع الناس إلى محشرهم، وأرض الشام هي أرض المحشر والمنشر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يحشر الناس كما في الصحيحين حديث أبي هريرة، وأختم بهذا الحديث، يحشر الناس على 3 طرائق، راغبين وراهبين اللي هم 2 على بعير و3 على بعير و10 على بعير، وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، ثم يأذن الله جل وعلا بعد جمع الناس في أرض المحشر في أرض الشام، يأذن الله جل وعلا بقيام القيامة، بقيام الساعة، عندئذ تقوم الساعة على أشرار الناس وقامت القيامة. انتهت أشراط الساعة الكبرى، لنبدأ في اللقاء القادم مع هذه الكلمة وقامت القيامة، نتكلم عن ما يكون في هذا اليوم الشديد. أسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم حسن الختام، وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.